بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. كتاب الجهاد هو الكتاب الأخير من هذا الكتاب الطيب المبارك، وبه إن شاء الله سنختم الكتاب. سنتناول أولا تعريف الجهاد لغة واصطلاحا. أما في اللغة العربية، فالجهاد هو بذل الطاقة والوسع. مصدر جاهد، يعني يقال جاهد أي يجاهد جهادا. ما معنى جاهد في اللغة العربية؟ معناه بالغ في قتل عدوه، بالغ في قتل عدوه، هكذا عرفه لغة. وأما في الشريعة الإسلامية، فالجهاد هو قتال الكفار خاصة، خاصة يعني فقط، بمعنى أن قتال غير الكفار، يعني لو حصل قتال بين المسلمين هل يسمى جهادا؟ لا يسمى جهادا على هذا التعريف، تمام؟ لا يسمى جهادا. لو قاتل المسلمون مسلمين آخرين لا يسمى جهادا، وإنما الجهاد هو قتال الكفار خاصة. ما حكم الجهاد؟ قال: هو مشروع. طيب، هو مشروع بالإجماع، لقوله تعالى: كتب عليكم القتال. لما نقول إن هذا الشيء مشروع، طيب، يعني أنه من جنس الشريعة، يعني بغض النظر هل هو مستحب، هل هو واجب، هل هو فرض كفاية، هل هو فرض عين، هذا كله سيأتي. لكن هل هو من جنس الدين، من جنس الشريعة، مما جاءت به الشريعة؟ نعم، هو مشروع بإجماع الفقهاء. واعلموا إخواني الكرام أن الجهاد على نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب هو ممكن أن نعبر عنه ببساطة، نقول هو الهجوم. طيب، الهجوم على بلد العدو، يعني يخرج المسلمون من بلادهم ويغزون الكفار في بلدانهم، هذا يقال له جهاد الطلب، يعني نحن الذين نطلب الكفار، تمام، هذا يقال له جهاد الطلب. وسيتكلم عنه المصنف إن شاء الله. هناك نوع آخر، وهو النوع الثاني من أنواع الجهاد، وهو جهاد الدفع. المقصود به هو أن يدافع المسلمون عن بلدهم وعن دينهم ونحو ذلك، يعني أن يكون المسلمون في بلادهم فيهجم عليهم العدو. فما حكم دفاع المسلمين عن أنفسهم؟ نقول هذا جهاد واجب، فرض عين، تمام. أما جهاد الطلب، يعني أن يذهب المسلمون إلى بلاد المشركين لنشر الإسلام والتوحيد والعدل وقمع الشرك والظلم، فهذا سيبين المصنف حكمه الآن بأنه فرض كفاية. إذن عرفنا أن الجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. وأحب أن ألفت أن الذي يزعج كثيرا من الناس من أعداء الإسلام وغيرهم هو جهاد الطلب، هذا الذي يزعجهم وهو الذي يتمنون أن يتخلصوا منه. أما جهاد الدفع، أن يدافع الناس عن بلدانهم أو عن دينهم أو عن ذويهم، هذا لا يختلف فيه أحد، لا يختلف فيه أحد، وليس النزاع أو الكلام فيه. طيب، قال مسألة. إذن عرفنا أن الجهاد أصلا مشروع بإجماع الفقهاء، تمام. وهناك قول يتبناه بعض المشايخ، يقول إن الجهاد لا يكون إلا جهاد دفع فقط، ولا يوجد شيء اسمه جهاد طلب، وهذا خطأ، خطأ كبير، هذا خطأ كبير ولا ينبغي أن يلتفت إليه. وإلا بماذا نفسر وجود الصحابة في الشام والعراق ومصر وأطراف تركيا ونحو ذلك؟ ماذا كانوا يفعلون هناك؟ هل كانوا يدافعون عن أنفسهم؟ هذا كان جهاد طلب. فهذا كلام في الحقيقة كلام يعني ساقط وقول باطل لا ينبغي أن يلتفت إليه. بل الجهاد المشروع نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع، وكلاهما جاءت به النصوص. طيب، ما حكم جهاد الطلب؟ قال: وهو أي الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وإلا، يعني وإن ترك الجميع الجهاد، ما الحكم؟ قال: أثم الكل، أي كل المسلمين يأثمون، لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه يقيمون في المدينة، فلو كان الجهاد فرض عين لخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه كان يرسل السرايا ويمكث في المدينة دل هذا على أنه فرض كفاية، إذا قام به طائفة سقط الإثم عن الباقين. فرع: الجهاد فرض كفاية إلا في أربعة أحوال يكون فيها فرض عين. الآن سينتقل إلى الكلام متى يكون الجهاد فرض عين. نقول في أربعة أحوال: واحد، إذا حضره أي حضر صف القتال، يعني المسلم حضر صف القتال، حضر المكان الذي فيه اشتباك وقتال وتلاحم، فإذا حضر صف القتال لا يجوز له أن يفر إلا بالقيد الذي سيأتي، موضوع الفرار من الزحف سنتكلم عنه إن شاء الله، ولكن نقول هذا الإنسان الذي حضر صف القتال أصبح القتال في حقه فرض عين وليس فرض كفاية. واضح؟ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فئة يعني من المشركين. طيب الصورة الثانية: أو حصره عدو إجماعا، لأنه من باب دفع الصال، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو إذا هجم العدو على بلاد المسلمين، فما حكم أن يدافع المسلمون عن أنفسهم؟ هذا واجب وفرض عين على كل مسلم بما يستطيع، حتى قال الفقهاء: المرأة تدافع بما تستطيع، والعبد يدافع دون أن يستأذن من سيده، والابن يدافع دون أن يستأذن من والديه، والشعب يدافع دون أن يستأذن من ولي الأمر، وهكذا. إذن إذا حصره عدو إجماعا فيكون الجهاد فرض عين عليه، لأنه من باب دفع الصائل، يعني الصائل هو الذي يهجم عليك، وهو في معنى الذي حضر صف القتال. الصورة الثالثة: أو كان النفير عاما ولم يكن له عذر. النفير العام هو أن يعلن الإمام الحاكم أو الخليفة، خليفة المسلمين أو حاكم المسلمين، ويقول: يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، أعلن الجهاد في سبيل الله وسنغزو الدولة الفلانية. هذا نفير عام، إعلان عام أمر به الحاكم، والحاكم إذا أمر بطاعة يجب أن يطاع، لأن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الحاكم قد أمرنا بالطاعة، يعني أمرنا بالجهاد، والجهاد طاعة، فيتجب طاعته في ذلك، ويكون فرض عين على كل مسلم، بشرط أن لا يكون عنده عذر، أما إذا كان عنده عذر فهو معذور، فهو فرض عين عليه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الصورة الرابعة: إذا احتاج إليه. أحيانا يكون الإنسان عنده خبرة معينة، خبرة في القتال أو خبرة في آلات معينة أو خبرة في لغة العدو، يستطيع أن يفك الشفرات ويطلع على الرسائل السرية، عنده خبرة معينة، فهذا الإنسان الذي عنده خبرة معينة يصبح الجهاد في حقه فرض عين، ويجب أن يعين المسلمين بما يستطيع. واضح هذا؟ قال: إذا احتاج إليه، كمن يعرف شيئا من آلات الحرب أو مكان العدو ونحوه، لأنه إذا لم يقم به أحد تبرر الناس فصار فرض عين عليه. أنت تعرف معلومات عن العدو، فلا تقول الجهاد فرض كفاية وهناك طائفة تقوم به، لا، أنت عندك معلومات أو عندك وظيفة أو عندك مهمة لا يستطيع أن يقوم بها أحد إلا أنت، ولا يفهمها إلا أنت، يعني يكون تخصص نادر مثلا. طيب، فهنا يصبح الجهاد في حقك فرض عين. طيب، إذا كان هناك طائفة من المسلمين يقومون بالجهاد، نحن قلنا يسقط الإثم عن الباقين، صح؟ طيب، هؤلاء الذين سقط عنهم الإثم ما حكم الجهاد في حقهم؟ نقول: سنة مؤكدة، وهذا معنى قوله فرع: ويسن جهاد بتأكد مع قيام من يكفي به. يعني حتى لو كان هناك من يقوم بالجهاد وهؤلاء الذين يقوم بالجهاد قد أدوا دورهم ولا يحتاجون إلى الزيادة، طيب مع ذلك يبقى الجهاد في حق غيرهم ممن لم يخرج للجهاد، يبقى الجهاد في حقه سنة مؤكدة للآيات والأخبار الدالة على فضله. مسألة: يجب الجهاد على من توفرت فيه خمسة شروط أشار إليها بقوله: ولا يجب جهاد إلا على. هؤلاء الأصناف هم الذين يجب عليهم الجهاد، غيرهم لا يجب عليه. واحد، ذكر، إذا المرأة لا يجب عليها الجهاد، لحديث عائشة الذي تقدم معنا في كتاب الحج، لما قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذا لم يجب عليهن إيش؟ الجهاد الذي فيه قتال، وهو الجهاد المعروف. إذا المرأة ليس عليها قتال. الثاني، المسلم، أما الكافر الذي يعيش في الدولة الإسلامية وهم أهل الذمة مثلا كما سيأتي، هؤلاء لا يجب عليهم الجهاد. الثالث، الحر، أما العبد فليس الجهاد واجبا عليه، لأنه لعدم قدرته المالية، وهو أصلا مشغول بخدمة سيده فلا يكلف فوق طاقته. الرابع المكلف، المكلف هو البالغ العاقل، أما الصبي دون البلوغ لا يجب عليه، والمجنون الذي لا يعقل لا يجب عليه. هذه هي شروط الجهاد. باقي معنا الرابع، الرابع انتهينا منه. الخامس، الشرط الخامس من شروط الجهاد، هذا أمر بدهي، أن يكون صحيحا، يعني لا يكون مريضا، بمعنى لا يكون أعرج أو أعمى أو ذا عاهة ونحو ذلك، لأنه سيكون عالة على الجيش، فيحتاج أن يراعى وأن يخدم، فخروجه يعني ليس فيه نفع للمسلمين. والله عز وجل يقول: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في ترك الجهاد. مسألة: وأفضل متطوع به من العبادات هو الجهاد. أفضل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل هو الجهاد، لأنه عبادة فيها مشقة بالغة، يبذل الإنسان فيها روحه النفيسة، ويعني يبذل فيه الغالي والنفيس وكل شيء يملكه، فهي عبادة تجمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية، لأنه يحتاج أن يشتري السلاح ويشتري الدابة ويشتري المعدات، فلذلك هي تجمع بين العبادة المالية والعبادة البدنية والعبادة الروحية، مجموعة من العبادات. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. الفرائض مثل الزكاة، والفرائض مثل الصلاة والزكاة، يعني فرائض الإسلام. إذن لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. لحديث أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. رواه الشيخان. فرع: طيب أيهما أفضل، الغزو في البر أم الغزو في البحر؟ الجواب: وغزو البحر أفضل من غزو البر. لماذا؟ لأن البحر أعظم خطرا ومشقة، ونحن عندنا قاعدة أن الشيء كلما كان أعظم مشقة وتعبا كان الأجر فيه أعظم وأكبر وأكثر، واضح؟ بشرط أن لا تتكلف هذا الشيء ولا تتعمده، وإنما يأتي هكذا يعني. طيب، يعني لا تتكلف المشقة، لا تتكلف المشقة. المهم الغزو في البحر أفضل من الغزو في البر، وقد جاهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم برا وبحرا. مسألة: والسنة رباط. ما هو الرباط؟ دائما نحن نسمع المرابطين، وفلان يرابط على الثغور، وهذا يكثر في كتب التاريخ والأدب. ما معنى الرباط؟ الرباط هو لزوم ثغر لجهاد. الثغر يا أخوان هو أشبه ما يكون بالحدود، الحدود بين الحدود الجغرافية والحدود المكانية بين المسلمين وبين المشركين، فآخر حد ينتهي إليه بلاد الإسلام، بعده الفاصل الذي يكون بين بلاد الإسلام وبين بلاد المشركين، هذا يقال له ثغر. هو كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم. نعم، يعني هذه صور من صوره، صور من صوره، المكان الذي يحرس فيه المسلمون بلاد الإسلام ويكون مخوفا، يعني قد يهجم العدو فيه بأي لحظة، فيرابط الإنسان لحراسة المسلمين. طيب، والرباط له صور. إذن الثغر هو كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم، يعني المسلمون يخيفون المشركين والمشركون يخيفون المسلمين. لحديث سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري. حتى ولو كان الرباط ساعة، يعني أيضا يؤجر على الإنسان لو لم يرابط إلا ساعة، والمقصود بالساعة جزء من الزمن، ليس المقصود به هنا 60 دقيقة، ليس المقصود به هنا 60 دقيقة، وإنما المقصود جزءا من الزمن لإطلاق الأدلة. فرع: وتمامه أي الرباط، يعني أفضل وأعلى مدة للرباط هو 40 يوما، هذا أعظم أجرا، لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنا له رابط 30 ليلة ثم رجع، فقال له ابن عمر: أعزم عليك لترجعن فلترابطن 10 حتى تتم 40. رواه ابن أبي شيبة. إذن أمر ابن عمر ابنه أن يرجع حتى ينال هذا الأجر، فيتدل هذه القصة على فضل المرابطة 40 يوما. فرع: وأفضله أي الرباط بأشد خوف من الثغور، لأن مقامه به أنفع وأهله به أحوج. نعم، يعني كلما كان هذا المكان الخوف فيه أشد، كلما كان أجر المسلم المرابط في هذا المكان أعظم، هذا لا شك فيه. ثم أنظر ماذا يقول. يقول وهو أي الرباط أفضل من المقام بمكة. يعني تخيل، يعني تخيل أن الإنسان الذي يرابط في الثغور أفضل من الإنسان الذي يقيم بمكة. يعني لك أن وقد ذكر هذا ابن تيمية إجماعا. فلذلك يعني أجر الرباط أجر عظيم جدا جدا. مسألة، طيب إنسان عليه ديون، هل يخرج للجهاد؟ طيب إذا خرج للجهاد قد يقتل ويستشهد ويستشهد، وديون هذا الإنسان قد تضيع عليه الذي يطلبه. لذلك يتكلم الفقهاء هنا عن المجاهد الذي عليه ديون، فيقول ولا يتطوع به أي الجهاد مدين لا وفاء له. لا وفاء له، أنت عليك دين، طيب تريد أن تتطوع بالجهاد وليس عندك مال للوفاء بهذا المال، لا يجوز. لماذا؟ لأن الجهاد في حقك ليس واجبا وإنما هو تطوع. مفهوم كلام المصنف أن الجهاد لو كان فرض عين عليه، وهي الحالات الأربع أو الثلاثة التي مرت معنا قبل قليل، طيب إذا كان الجهاد فرض عين عليه فالحكم سيختلف. إذا كان فرض عين عليه فهذا حكم آخر. نحن نتكلم الآن الجهاد ليس واجبا في حقه، هناك من يقوم به، تمام، ليس واجبا عليه، أراد هو أن يتطوع يريد الأجر، فيريد أن يخرج وعليه دين، وهذا الدين لا وفاء له، لا يستطيع أن يفي هو بهذا الدين، نقول لا يجوز له أن يخرج، سواء كان هذا الدين حالا يعني جاء وقته، أم كان هذا الدين مؤجلا لم يأتي وقته بعد. لأن الجهاد يقصد منه الشهادة، فتفوت به النفس فيفوت الحق، إلا في حالات، إلا في هذه الحالات الخمس التالية يجوز للإنسان الذي عليه دين أن يخرج للجهاد. واحد، أن يكون الدين لله تعالى، يعني هذا الدين لا يطلبه منك إنسان، وإنما يطلبه منك رب العالمين. فإذا كان هذا الدين يطلبه منك رب العالمين فيجوز لك أن تخرج. طيب كيف يعني؟ أليس حق الله أعظم من حق الآدمي؟ نقول بلى، ولكن شوفوا هذا سبحان الله من رحمة الله عز وجل. الفقهاء يقولون حقوق العباد مبنية على المشاحة. المشاحة يعني المخاصمة والنزاع والجدال. الأصل أن ابن آدم ما يسامحك، الأصل أن الإنسان يريد حقه ما يتركك، هكذا طبيعة الإنسان، وقليل من يعفو ويسامح. أما حقوق الله عز وجل سبحانه وتعالى جل جلاله أرحم الراحمين، فحقوقه سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. هذه قاعدة احفظوها، قاعدة فقهية معروفة. يقول الفقهاء حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. فهذا المجاهد الذي يريد أن يتطوع، إذا كان هذا الدين هو حق من حقوق الله عز وجل يطلبه الله عز وجل، طيب فحينئذ يجوز له الخروج. طيب مثل كفارات، مثل لو كان في ذمته كفارة يمين أو ما شابه ذلك، طيب فيجوز له الخروج. الحالة الثانية أن يكون الدين لآدمي وله وفاء، يعني نعم أنا علي دين لكن عندي من المال ما أفي به ديني، خلاص يجوز له الخروج لأن الحق حينئذ لن يضيع. الثالث، مع إذن ربي الدين فيجوز لرضاه، يعني هذا المجاهد ذهب إلى صاحب الدين قال له لو سمحت أنا أريد أن أخرج للجهاد وأنت تطلبني هذا الدين، هل تسمح لي أن أخرج؟ فإذا وافق صاحب الدين قال لا بأس أخرج، خرج. الرابع، أو مع رهن محرز للدين، يعني إذا يعني كان هناك رهن، طيب ولعلكم تعرفون الرهن وله باب خاص في كتاب المعاملات. طيب الرهن مثل إنسان يطلبك دينا فترهنه أنت مثلا سيارتك، تقول إذا ما سددت لك الدين فبع سيارتي هذه وأخذ منها المبلغ. طيب الرهن معروف، فالمهم إذا كان هناك رهن محرز للدين أي يمكن وفاؤه منه، نأخذ هذا الرهن ونبيعه ونعطي صاحب الدين حقه، لأنه حينئذ لا يوجد ضرر على رب الدين. هذا المجاهد سيخرج وقد ترك رهنا، تستطيع أن تستوفي حقك من هذا الرهن، تمام. الصورة الخامسة، إذا كان هناك كفيل قال لهذا المجاهد أخرج وأنا أكفلك، وهذا الكفيل مليء يعني غني، ليس فقيرا، وقال لصاحب الدين مثلا دعه يخرج وأنا أكفله، إذا حصلت له الشهادة فأنا أعطيك حقك فيجوز. مسألة، هل يجوز للإنسان أن يتطوع بالجهاد؟ انتبهوا لكلمة يتطوع، لأن التطوع يختلف عن الواجب. هل يجوز للإنسان أن يتطوع للجهاد دون إذن أبويه؟ الجواب، إن كان مسلما حرا لا يجوز له ذلك. أما إذا كان عبدا فنعم، إن كان الأب حرا مسلما، أو أحد الأبوين، إن كان أحد الأبوين مسلما حرا فحينئذ لا يجوز للابن أن يخرج للجهاد إلا بإذنهم. مثال، إنسان يريد أن يتطوع بالجهاد وأحد أبويه مسلم حر، أحد أبويه يعني الأب أو الأم، لا يجوز له أن يخرج إلا بالإذن من هذا الأب المسلم الحر. طيب، إذا كان كلا الأبوين كافرين، هل يشترط ابنهما؟ لا يشترط ابنهما. إذا كان كلا الأبوين عبدين، هل يشترط ابنهما؟ لا يشترط ابنهما. هذا الذي قرره المصنف. قال: ولا يتطوع بالجهاد من أحد أبويه، لا يشترط الاثنين، أحد أبويه حر لا عبد، لعدم ولايته. أشبه المجنون، مسلم لا كافر، فلا يشترط إذنه حينئذ، لأن الكافر لا يسعى في مصلحة المسلمين، وكثير من الصحابة جاهد وأحد أبويه كافر ولم يرد عنهم استئذانهم. تمام، إذن يستأذن المسلم فقط، إذا كانت أمه مسلمة يجب أن يستأذنها، وإذا كان أبوه مسلم يجب أن يستأذنه، وإذا كان الاثنين مسلمين الظاهر أنه يجب أن يستأذن الاثنين. واضح؟ كذلك بالنسبة للعبودية، إذا كان أحد والديه عبدا لا يجب أن يستأذنه. هذا الذي اختاره، أو هذا هو الذي مشى عليه المصنف. إلا بإذنه، أي إذن الوالد الحر المسلم العاقل. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه الشيخان. ولأن برهما فرض عين، والجهاد ما حكمه؟ قلنا فرض كفاية. طيب، أو أيهما يقدم إذا حصل تعارض برأيكم؟ إذا تعارض فرض العين مع فرض الكفاية، من نقدم؟ طبعا سنقدم فرض العين. واضح؟ لأن الجهاد في حق هذا الإنسان سنة مؤكدة، ويعني كما قال هو، قال هو متطوع، هو يريد أن يتطوع، الجهاد ليس واجبا في حقه بل هو فرض كفاية، وقد قام به طائفة من المسلمين فسقط الإثم عنه. أما إذا كان الجهاد فرض عين، وهو من الحالات الأربع التي تقدمت معنا، فحينئذ لا يجب استئذان الوالدين. مسألة: ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم. ما معنى مثليهم؟ يعني نفترض أن جيش المسلمين 1000 وجيش المشركين 2000، هذا المثلين يعني الضعفين، بمعنى أن المسلم الواحد يقاتل كم؟ المسلم الواحد يقاتل مشركين كافرين، هل يجوز له الفرار؟ لا. لكن إذا كان أكثر من مثلين، مثلا جيش المسلمين 1000 وجيش الكفار 3000، هل يجوز الفرار أو لا؟ نعم يجوز. واضح؟ إذن إذا كانوا مثلين يعني ضعفين لا يجوز الفرار، وإذا كانوا أكثر من مثلين يجوز الفرار. قال: ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم ولو كان الفار واحدا من اثنين كافرين إلا في 3 أحوال. 1، أن يكون متحرفا لقتال. ما معنى متحرفا لقتال؟ بأن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن، يعني يهرب من هذه الجهة ثم يأتي للعدو من جهة أخرى، لقوله تعالى: إلا متحرفا لقتال، أو متحيزا إلى فئة، هذا هو الصورة الثانية، أن يكون متحيزا إلى فئة ناصرة تقاتل معهم ولو بعدت، للآية السابقة، يعني هناك فئة أخرى من المسلمين ولو كانت بعيدة يذهب إليها سينضم معهم وسيأتون للقتال، يجوز أن يفر. الصورة الثالثة: فإن زادوا أي الكفار على مثليهم، يعني جيش المسلمين 1000 وجيش المشركين 3000 فأكثر، يعني 4000 5000 6000، يجوز، أي مثلي مسلمين، جاز الفرار. حينئذ جاز الفرار. يعني إذا مسلم واحد أمامه ثلاثة من المشركين يجوز له أن يفر ولا يجوز، لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، مئة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين، لاحظ المثلين، فهذا لا يجوز فيه الفرار بإذن الله والله مع الصابرين. مسألة، من هم الأشخاص الذين لا يجوز قتلهم في الإسلام عند الحروب؟ وهذا ما يسميه بعض المعاصرين بأخلاق الحروب، أخلاق الحروب في الإسلام، وهذا يعني تشريع عظيم جدا، لأن المشركين كما ترون يحرقون الأخضر واليابس ويقتلون الصبيان ويقتلون النساء ويقتلون الرهبان ويقتلون الشيوخ، ولا فرق عندهم بين إنسان وبهيمة ولا غير ذلك. طيب، لا يحتج علينا أحد بأفعال بعض المسلمين ويقول طيب حتى المسلمين قتلوا النساء وقتلوا الأطفال، نقول هؤلاء لا يمثلون الإسلام وهؤلاء يمثلون أنفسهم، ولا يجد أحد أصلا يمثل الإسلام، ولكن أقصد أن هؤلاء خطأهم عليهم، بمعنى أنه لا يحسب على الإسلام، والإسلام يؤخذ من مصادره الأصلية من القرآن ومن السنة على فهم السلف. هل القرآن والسنة يأمران بقتل النساء والأطفال؟ لا، إلا في صور ضيقة ستأتي. إذا من هم الذين لا يجوز قتلهم؟ مسألة، ولا يجوز قتله، واحد صبي، الصبي لا يجوز أن يقتل، لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان رواه الشيخان. الثاني وأنثى، الثالث وخنثى، لماذا؟ لاحتمال أن يكون امرأة. الرابع وراهب، هذا الراهب العابد لا يقتل لأنه ليس بمقاتل لوروده عن أبي بكر رواه مالك في الموطأ. الخامس وشيخ فان، يعني كبير في السن لأنه ليس من أهل القتال، يشبه المرأة. السادس وزمن، الزمانة هي العاهة، يعني مريض ليس من أهل القتال فهو كالمرأة، يعني يقاس على المرأة، واضح؟ يعني النص ورد بالنساء والصبيان، فكل من كان مثل النساء والصبيان نقيسه عليه، فلذلك نحن ألحقنا الخنثى وألحقنا الشيخ الفان وألحقنا الزمن، كله ألحقنا بالمرأة. السابع والأعمى، الأعمى لماذا يقتل؟ ماذا فعل لك؟ فهذا لا يجوز قتله لأنه في حكم الزمن، الزمن يعني فيه مرض مزمن، يعني مرض يعني عاهة لا يرجى شفاؤها. هؤلاء الأصناف السبع يا إخوان لا يجوز قتلهم بشرطين، الأول أن يكون لا رأي لهم، يعني أنثى، يعني واحد من هؤلاء ليس له في القتل لا ناقة ولا ليس له في القتال لا ناقة ولا جمل، ولا يفقه في الجهاد ولا يفقه في القتال، ولم يشارك المشركين، طيب يعني ليس له أي رأي كما يقولون الآن مسالم، يعني فأن يكون لا رأي لهم، فإن كان لأحد منهم رأي في القتال جاز قتله، لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ فان، وكانوا قد خرجوا به معهم ليستعينوا برأيه، يعني يستعينوا برأيه على قتال المسلمين، يعطيه مثلا، يعني إذا كان هناك شيخ كبير يعطيه مثلا خططا، يقول افعلوا كذا، اخرجوا كذا، دبروا كذا، له رأي عندهم، فهذا يقتل. أما إذا كان معتزلا القتال مسالما لا يقتل، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم قتله، ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب، كما قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان، فالرأي والمكيدة والتخطيط والتدبير هذه أحيانا تكون أنكى وأشد على الناس من القتال الفعلي، فهذا صحيح أنه لم يحمل السلاح ولكنه يقدم لهم من الآراء العسكرية ما يضر بالإسلام المسلمين، فلذلك يجوز قتله. ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب وربما كان أبلغ من القتال، صدق. والثاني إذا لم يقاتلوا أو يحرضوا على القتال، نعم، فإن قاتل أحد منهم أو حرض عليه جاز قتله، إذا واحد من هؤلاء السبعة شجع المشركين أو حرضهم أو قال افعلوا واقتلوا وأنشد مثلا القصائد كما كان يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض شعراء قريش يعني يكتب القصائد يحرض المشركين على قتل المسلمين، فهذا يجوز قتله. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة يوم الخندق فقال من قتل هذه؟ فقال رجل أنا، نازعتني قائمة سيفي فسكت، يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مسألة، إذا وقع الأسير في يد الحاكم، الإمام هنا يقول المصنف ويخير الإمام، من هو الإمام؟ ليس إمام المسجد، المقصود بالإمام هنا قائد الجيش، الحاكم، الأمير، الملك، الخليفة، تمام، سميه ما شئت، هذا هو الإمام. إذا وقع الأسير في يده ماذا يفعل بالأسير؟ قال ويخير الإمام في أسير حر مقاتل، صفة هذا الأسير بأنه حر وبأنه مقاتل، وقع بأيدينا ماذا نفعل فيه؟ عندنا 4 خيارات، نختار واحد منها، تمام، كلها جائزة. الأول أن يقتل لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الثاني ورق، يعني أن يسترق يصبح عبدا مملوكا، لأنهم يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى، لأنه أبلغ في صغارهم، الصغار هو الذل. طيب الخيار الثالث المن، المن يعني نقول له اذهب إلى بلدك، أنت حر طليق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. المن إذن أن نمن عليه، ما معنى نمن عليه؟ يعني نتركه ونفك قيده ونجعله يذهب إلى أهله وبلده مجانا دون أي مقابل، هذا أيضا جائز لقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، إذن ذكر المن. الرابع وفداء بمسلم أسير عندهم أو بمال للآية السابقة، يعني نراسل المشركين ونقول لهم أنتم عندكم مسلمون أسرى، أعطونا أسيرا مسلما نعطيكم هذا الأسير، أو نقول لهم أعطونا 10,000 أو 20,000 أو 60,000، نحدد المبلغ الذي نريد ونفك لكم هذا الأسير. إذن إما أن نفديه بمسلم أو نفديه بمال، هذه 4 خيارات. طيب قلنا الإمام الحاكم مخير بين هذه 4، طيب ما الأفضل وكيف يختار؟ قال فرع ويجب عليه أي الإمام اختيار الأصلح للمسلمين من تلك 4، يعني ينظر الإمام ويجتهد وطبعا يشاور كما قال تعالى وشاورهم في الأمر، فينظر ما هو الأصلح للمسلمين، هل أن يقتلوا أو أن يطلق سراحهم مجانا أو الفداء إلى آخر الخيارات، ينظر ما هو الأصلح للمسلمين، لأن من يختار لغيره فاختياره اختيار مصلحة لا اختيار تشهي، يعني ليس الاختيار مبني على التشهي وعلى المزاج، والله اليوم الحاكم يريد أن يقتلهم قتلهم، بكرة يريد أن يفديهم فداهم، لا، الأمر ليس هكذا، الأمر يراعى فيه مصلحة الإسلام والمسلمين العامة، واضح؟ لماذا؟ لأن الحاكم هنا لا يختار لنفسه وإنما يختار لغيره، من غيره؟ هو الإسلام والمسلمين. فلذلك ما دمت أيها الحاكم تختار لغيرك فحينئذ اختيارك يجب أن يكون مبنيا على المصلحة وليس على التشهي والمزاج، تمام؟ طيب لو حصل له تردد ما يدري ما هو الأصلح، قال فإن تردد نظره أي الإمام في هذه الخصال ما يعرف إيش الأصلح، قال فقتل الأسرى أولى، لماذا؟ لكفاية شرهم. نعم، ولعلكم تعرفون القصة التي حصلت في أسارة بدر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، القصة معروفة في السيرة. فصل فيما يلزم الإمام في الغزو، يعني إذا أراد الإمام الآن قائد الجيش أراد أن يخرج للغزو، ما هي الأداب التي ينبغي أن يراعيها قبل الخروج وأثناء الخروج وبعد الخروج؟ مسألة ويلزم كل من الإمام أو الجيش إخلاص النية لله تعالى في الطاعات كلها من جهاد وغيره، يعني لما نخرج للقتال لا تكون النية والله الغنائم أو النية الأموال أو النية الحمية أو الوطنية أو الجاهلية أو المباهاة أو الرياء، لا، كل هذه النيات ينبغي أن نستبعدها وأن تكون نيتنا هي إعلاء كلمة الله عز وجل ونشر التوحيد وقمع الشرك والظلم. نعم، ولا بأس من أن يكون الإنسان يعني هو نيته أساسا الجهاد في سبيل الله ويريد الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، طيب، ولكن يعني لا بأس أن يكون يعني قد يلتفت قلبه إلى الغنائم أو إلى ما يحصل له من خير بعد الجهاد، هذا أمر يعني طبيعي، ولكن لا تكون النية الأساسية من الخروج هو حطام الدنيا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مسألة وعليه أي الإمام عند المسير أي مسير الجيش واحد، تعاهد الرجال والخيل، يعني يتعهدهم يفحصهم وينظر في أمرهم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني كان سلم ينظر في الرجال قبل أن يخرج معه، هذا يصلح ولا ما يصلح، فالذي لا يصلح كان يرده، مثل ما رد ابن عمر لأنه صغير دون سن البلوغ، ولأن ذلك من مصالح الجيش فلزمه فعله. الثاني: ومنع جماعة من المسير معه، يعني يجب على الخليفة أو على الحاكم أن يمنع أصناف من الناس من أن يخرجوا معه. من هم هؤلاء؟ واحد: من لا يصلح للحرب، أي شيء لا يصلح للحرب لا ما في داعي يخرج مع المسلمين، سواء كان من الرجال أو من الخيل، كصبي لم يشتد، صبي ضعيف، فهذا لا يخرج، هذا وبال، ومجنون، وخيل المهزول، وهرم ونحوه، لأنه لا منفعة بهم. الثاني: ومخذل، وما أكثرهم هؤلاء المخذلون. من هو المخذل؟ هو الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه، يقول لهم: لماذا تخرجون؟ ما الفائدة من قتال المشركين؟ وتهلكون أنفسكم. هذا المخذل، يخذلهم ويزهدهم من القتال. الثالث: المرجف. المرجف هو الذي يحدث المسلمين بقوة الكفار، يقول: الكفار أقوياء وأنتم ضعفاء وأنتم لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا، وهؤلاء سيبيدونكم وسيهلكونكم. هذا هو المرجف. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ما معنى خبالا؟ يعني فسادا. إذن المرجف والمخذل يمنعون من الخروج مع المسلمين. ومكاتب الكفار بأخبارنا ليدل العدو على عوراتنا، يعني إنسان قبضنا عليه وهو يرسل الرسائل إلى العدو ويخبرهم بأسرار المسلمين، يعني جاسوس، فهذا أيضا يمنع من الخروج بلا شك. ومعروف بنفاق إنسان وعياذ بالله، معروف بين الناس بأنه منافق أو زنديق، فهذا يمنع، لأن الله تعالى يقول: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل، أي فقل للمنافقين: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وأيضا من الأصناف الذين يمنعون: ورى من بيننا أي المسلمين بفتن، الذي يرمي المسلمين بالفتن، لقوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وصبي، الصبي ولو كان مميزا هذا أيضا يمنع من الخروج، وهذا تقدم، لأن في دخولهما أرض العدو تعرضا للهلاك من غير فائدة. والنساء، نساء المسلمين لا يخرجن مع الجيش، لأنهن لسن من أهل القتال ولا يؤمن ظفر العدو بهن، وأنتم تعرفون العدو ليس له دين ولا, ولا, ولا ضمير ولا شيء، وقد يتعرضن للاغتصاب، وهذا حصل كثيرا في التاريخ قديما وحديثا، فيستحلون ما حرم الله منهن، بينما الإسلام على العكس، الإسلام يحرم الاغتصاب. إلا عجوزا لسقي ماء ونحوه، يعني المرأة العجوز لا بأس أن تخرج. لماذا قال المرأة العجوز تخرج مع المسلمين؟ لأنها لا تشتهى، طيب، فليس عليها فتنة من هذه الناحية. أما أن تخرج المرأة الشابة فهذه مصيبة، لكن امرأة عجوز تريد تخرج مع المسلمين لأجل أن تسقي الجيش وتطعمهم وتساعدهم فلا بأس، كمعالجة جرحى، لحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة، رواه البخاري. مسألة: هل يجوز الاستعانة بالمشرك على قتال المشركين؟ وهذه مسألة كثرة فيها الجدال جدا، هل يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالمشركين على قتال المشركين؟ فهمتم الصورة؟ طيب، هل هذا يجوز؟ قال المصنف: ويحرم استعانة بكافر في الغزو. هذا مذهبنا، واختاره ابن تيمية، لحديث عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، يعني هذا الرجل يذكرونه الناس بالجرأة، يعني الشجاعة والنجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، لن أستعين بمشرك، رواه مسلم. إلا لضرورة، فإذا كان هناك ضرورة يجوز الاستعانة بالمشركين، مثال ككون الكفار أكثر عددا، طيب فاضطررنا أن نستعين بالمشركين حتى يكثر عددنا، فهذا جائز بشرط أن يكون حسن الرأي في المسلمين. يعني بعض المشركين يكون رأيه ليس خبيثا في المسلمين، بمعنى أنه لا يبغض المسلمين ولا يناصبهم العداء، طيب فهذا النوع من المشركين يجوز الاستعانة به على قتال المشركين. وأن يكون مأمونا، يعني ليس خائنا، لما ورد من دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي بعد عودته من الطائف، ومع أنه كان في ذاك الوقت مشركا، ذكره ابن هشام. واستعانته بعبد الله بن أريقط في الهجرة كان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في قصة الهجرة المعروفة. طيب ومع أنه كان مشركا فاستعان به النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. مسألة، ويمنع الإمام جيشه من أمور، هذه الأمور تضعف الجيش. واحد، محرم أي شيء معصية من المعاصي، فهذه يحرص الإمام على أن يمنعها وأن يحاربها في الجيش، لأن المعاصي أسباب الخذلان وسبب عظيم من أسباب الهزيمة. واضح؟ طيب الثاني، وتشاغل بتجارة تمنعه من الجهاد، يمنعه من ذلك، لأن إذا كانت التجارة تنهي عن الجهاد فيمنعه من ذلك. مسألة، ويعد الإمام الصابر في القتال بأجر ونفل، يعني ينصح الخليفة الجيش ويقول لهم أبشروا بالثواب وأبشروا بالأجر وأبشروا بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، ولا بأس من أن يرغبهم بالنفل الذي هو الغنيمة ترغيبا له فيه، لكن كما قلت لكم سابقا تكون النية الأساسية هي الإعلاء كلمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا كان في سبيل الله. مسألة، ويشاور الإمام ذا رأي، يعني لابد أن يكون عنده مجلس للشورى يستشيرهم، يعني لا يستبد برأيه، لقوله تعالى وشاورهم في الأمر. مسألة، ومن قتل قتيلا من الكفار أو أثخنه بالجراح في حالة الحرب، يعني في أثناء القتال، ليس إن انهزم الكفار كلهم فأدرك إنسانا منهزما فقتله، لا، لا نتكلم عن هذا، وإنما نحن نتكلم إنسان في قلب المعركة وقد حمي الوطيس، وفي أثناء القتال عمد المسلم إلى رجل من المشركين فقتله، طيب تبارز معه أو تقاتل معه وتضارب بالسيف حتى انتصر عليه المسلم، طيب إذا انتصر قتله المسلم فهذا المسلم يستحق شيئا يسميه الفقهاء أخذ من الأحاديث يسمونه بالسلب، السلب بفتح السين واللام، طيب السلب يعني كأنه بمعنى المسلوب، هو الذي الأشياء التي يسلبها المسلم من المشرك، طيب سنضرب عليه أمثلة، طيب فيستحقها هذا المسلم من هذا الكافر، ولا يحتاج أن يضع هذه الأغراض، أغراض المشرك لا يحتاج أن يضعها مع الغنيمة فتقسم على الجيش، لا، خلاص هذه الأشياء تكون لهذا المسلم فقط، فهمتم؟ يعني مسلم التقى مع كافر في أثناء القتال فقتله، طيب هذا الكافر عنده عليه ثياب وعليه حلي مثلا، عنده سلاح، عنده دابة كان يقاتل عليها، كل هذه الأشياء التي كانت عنده هذا المشرك يجوز للمسلم أن يأخذها، واضح؟ ولا يحتاج أن ينتظر حتى تنتهي المعركة ثم تؤخذ هذه الأغراض وتضم إلى الغنيمة ثم بعد ذلك يوزع الحاكم الغنيمة على الجيش، لا، هذه الأشياء تكون للمسلم هذا لأنه هو الذي قتله. أما إذا كان الكفار كلهم انهزموا فجاء المسلم وقتل كافرا فلا يستحق السلب، واضح؟ إذن من قتل قتيلا من الكفار أو أثخنه بالجراح في حالة الحرب، لا إن انهزم الكفار كلهم فأدرك إنسانا منهزما فقتله، فله يعني يستحق المسلم كجائزة سلبه، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه سواء شرطه له الإمام أم لا، لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل كافرا فله سلبه، رواه أحمد. فرع، ما هو السلب؟ السلب هو ما عليه أي الكافر من ثياب وحلي وسلاح وكذا، دابته التي قاتل عليها وما عليها من آلتها، هذا كل هذا يستحقه المسلم جائزة، يأخذه له ولا يشاركه فيه أحد، لأنه تابع لها ويستعان به في الحرب فأشبه السلاح. طيب، وأما نفقته، يعني المشرك هذا الكافر المقتول كان عنده نفقة مال، وعنده أيضا رحله وخيمته وجنيبه، جنيبه يعني الدابة التي لم يكن راكبها حال القتال، يعني هو عنده دابتان مثلا، دابة كان يقاتل عليها ودابة لم يكن يقاتل عليها، طيب وضع عليها مثلا أغراضه فقط. فالسلب يكون من أيش؟ يكون من الدابة التي قاتل عليها. أما الدابة التي لم يقاتل عليها وخيمة المشرك ورحل المشرك طيب ونفقة المشرك، هذا لا يعد من السلب، بل هذا يجب أن يضم مع الغنيمة، ثم في النهاية الإمام سيقسم الغنيمة بين الجيش كله كما سيأتي، فهو غنيمة لأنه ليس من سلبه. طيب، ثم قال فصل في الغنيمة، هذا نتركه إن شاء الله إلى الفصل القادم، إلى الدرس القادم، ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.